بو مهمه بو مهمه بو مهمه عندك مشاركه اي وش مشاركه بو مهند ما تقولون كذا انتو بو مهنه بدون حرف الدال دال للاطفال قناه المجد اها انطلقت من حائل قناه المجد دال للاطفال بو مهمه من حائل صحيح هم وفروا عده دالات لين سووا القناه يعني بروح المدرسة بروح المدرسة طيب مهند هل ممكن تسمعنا مشاركتك هذه التي سوف نستمع لها يا أبو مهند؟ لا عادي. طيب بما أنك أنت اللي بتأديها والكاتب قصيدة وكذا ليش ما نبدأ بالقصيدة بدون ما نسوي معك لقاء؟ شكرا. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. أخبروا الأعداء أنا ما استكنا ما وهنا إنما الليث تثنى وثبت منه ومنا. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. حدث الأقوام ذكرى عن يهود الغدر طرى إنه الباغي الأشرى غدره في الكتب يقرى. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. صرخة مني وفرقا في قلوب لم ترقا قدسنا المنسي يلقى من يهود الغدر حارقا. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. صلاحي في ميادين انفساحي خاض أرجاء البطاح أسد داوى جراحي. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. أقبل الفجر ينادي كل ذي هم ولاجي مهما طال الليل داجي يؤذن الفجر بلاجي. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام. إخوة بالله كنا يتغنى الطير منا نورنا قد فاق حسنا مثل ما البدر واسنا. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام.